قال السلف الصالح: من أصلح ما بينه وما بين ربه فلا يبالي بالناس. معناه إذا كنت في حالة الرضا عند الله تطيعه فيما أمر وتنتهي عما نهى وتقوم بالواجب في حق نفسك وفي حق غيرك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأنت بخير عند الله إن رضي الناس عنك وإن لم يرضوا.